بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الشيخ الأستاذ العلامة المربي الفاضل السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: إنما استوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء ما استوحشوا من شيء. كنا في الحكمة السابقة قرأنا أن الغافل يصبح وينظر ماذا يفعل، والعارف أو العاقل ينظر ماذا يفعل الله به. فالعاقل المنتبه يعلم أن الفاعل في الحقيقة هو الله، وأن المدبر في الحقيقة هو الله. أما العبد فلا يدبر شيء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلما علم العاقل أنه لا مدبر إلا الله ولا فاعل إلا الله، لم يستوحش من شيء، لأنه رأى الله فاعلا في الأشياء، فكأنها انقشعت عنه غيوب الأفعال إلى آثار الصفات، ومن آثار الصفات إلى فعل الذات، فلم يرى إلا واحد فاعل، فلم يستوحش من شيء. ولذا الحكمة اليوم مرتبطة بالحكمة السابقة. كأن العباد والزهاد ليسوا من العقلاء، لأنهم ما زالوا يسلكون الطريق ليصلوا إلى درجة العقل الكامل تمكن، لأن العابد هو الذي اجتهد في الأفعال، والزاهد هو الذي هرب من الأكوان. فالعابد اجتهد في الأفعال فصار همه الأفعال، وقد يغتر بفعله فينسب الفعل لنفسه والاجتهاد لنفسه، والزاهد هرب من الأكوان زهدا منها، فكأنه وجد أو رأى أن هناك مع الله شيء فهرب منه. أما العاقل فلم يرى إلا الله في الأكوان، فلا يهرب من شيء ولا يستوحش من شيء، لأنه طويت له آثار الصفات والأفعال فلم يرى إلا واحد. ده المعنى. ولذا يقول: استوحش العباد، والعباد هم الذين اجتهدوا في الأفعال، والزهاد وهم الذين هربوا من الأكوان زهدا. فاستوحش العباد والزهاد من كل شيء. العابد استوحش من الأكوان مخافة أن تلهيه عن اجتهاده، والزاهد استوحش من الأكوان مخافة أن يركن إليها من دون واجدها، فكأنه نظر أن لها وجود بذاتها. ولو نظر، هو لا يعتقد ذلك طبعا، لكن هو مجرد نظر في حد ذاته بيها دليل أنه اعتبر أن لها وجود بذاتها فهرب منها فاستوحش منها. أما العابد، أما العاقل الواصل الفاهم العارف، لا يستوحش من شيء، لأنه يرى أن الله هو الفاعل في كل شيء. انظر إلى أن الأكوان كلها ما هي إلا آثار صفات الله عز وجل، دي الحقيقة. لو لم يكن الله رحيم ما ظهرت آثار الرحمة في الصفات في الأكوان. إذا نظرت لامرأة تحتضن طفلها وتهدهده، فهذا فعل فيه رحمة وفيه مؤانسة للطفل الصغير. من الذي أوجد الأم ووضع في قلبها هذه الرحمة؟ الله. فهي أثر رحمة الله، ولكن الرحمة شيء معنوي، والإنسان خلقه الله له معنى معنوي وهو روحه ونفسه وعقله وسره، وله معنى كثيف وهو جسمه من الطين، فاحتاج وهو من الطين أن تتكثف آثار الصفات إلى أجسام حتى يستشعر الرحمة في قبلة، في حضن، في لمسة يد، في أي شيء من هذه الأفعال، ولو في نظرة فيها رحمة. فيحتاج هذا لأنه كثيف، فيحتاج الكثافة، والرحمة صفة ليست لها كثافة. فخلق الله سبحانه وتعالى من الرحمة كل كثافات الرحمات حتى يراها الإنسان، فكأن الله هو الفاعل فيه. كأن الله خلقك وأنت وحدك يا إنسان، أنت تولد وحدك وتعيش، مهما عشت مع أولادك وأصدقائك إلا أنك إذا مرضت تتألم وحدك، وإذا نمت تنام وحدك، وإذا استيقظت واشتغلت في نفسك تجد نفسك منشغل وحدك، ثم بعد ذلك إذا تعبدت فأنت تتعبد وحدك، وإذا سعيت في الأكوان أنت تسعى وحدك، ثم بعد ذلك إذا مت تموت وحدك، وإذا دفنت تدفن وحدك، وإذا بعثت تسأل وحدك، وإذا دخلت الجنة تدخل وحدك، فكأن أنت لوحدك. أمال إيه اللي حواليك ده كله؟ آثار الصفات تربط عليك وتهدهدك حتى تأنس به، لأن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يؤانسك في الأكوان حتى لا تستوحش من شيء. لأن لو كان خلقك كمان وعشت وحدك وأنت كل حاجة هتبقى وحدك، لا تأنس، هتستوحش، تعيش على الكرة الأرضية لوحدك. ده الواحد لو قعد في شقته لوحده وولاده مش معاه يوم ولا اتنين يبقى مش عايز يروح، لأنه طبيعته كده، الإنسان طبيعته عايز يأنس. هو مين اللي خلق لك كل دول حواليك؟ الله. يبقى ربنا هو اللي بيأنسك، لأن دي أثار فعل الله. هل أنت اللي أوجدتهم؟ هل أنت اللي أطعمتهم؟ هل أنت اللي خلقتهم؟ هل أنت اللي أقمتهم؟ هل أنت اللي حفظت عليهم؟ أنت ما عملتش حاجة خالص، ده هو ربنا أدهم لك، بس خلقهم لأجلك، وأنت أيضا خلقت لأجلهم. فتجد أن الأكوان كلها كله بيخدم بعضه في وقت واحد، في آن واحد، والكل بيمتحن في آن واحد، ولكن في الحقيقة كله وحده في آن واحد. شفت العجب العجاب؟ تكون وحيدا مجموعا، تكون مفروقا مجموعا في آن واحد، شيء عجيب. لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله. لما علم العارفون أن ما حولك هو أثار الصفات لم يستوحشوا من شيء، لأن علموا أن الفاعل هو الله. حتى أن بعضهم كان لا يستوحش من السباع، كان يهجم عليه السبع لا يستوحش منه، لأنه يعلم أنه لن يضره إلا إذا أراد الله له ضره، وإذا أراد الله له ضره الجري لا ينفع والهرب لا ينفع، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أين المفر، أين المهرب؟ إن أراد الله لإنسان أن يصيبه شيء لمهر، وإن أراد أن ينفعه شيء لمانع، لا مانع لما أعطى ولا رد لما قضى. فلما علم العاقل هذا استأنس بالأكوان، لا حبا في الأكوان، ولكن لأن الله أراد أن يظهر له في الأكوان بمسحة الأكوان حتى يراه ويأنس به قبل أن يراه في الآخرة. ولكن وأنت في الدنيا لا تستطيع أن ترى الله بكمال قدسه وتنزيهه، وأنت في الدار الثانية. الله جليل عظيم مقدس، كيف يظهر في دار ثانية وهو باقي؟ كيف يظهر في دار عليها مسحة الفناء وهو باقي؟ كيف يظهر في دار فيها ذلة وهو عزيز؟ لا يظهر. فلا بد للحسناء من نقاب، ولا بد للشمس من سحاب. فكأن الأكوان ما هي إلا نقاب بينك وبين الله، حتى تأنس بالله من خلال سحابة هذه الأكوان، لأنك لا تصلح لرؤية ذاته الآن، لأنك أصلا مخلوق من شيء كثيف فاني وهو الأرض، فكيف يصلح الفاني للباقي؟ لا يستطيع. وعلم أنك لا تصبر على عدم رؤيته لكمال تعلقك به لأنه خالقك، فآنسك في الأكوان فظهر فيها بفعله، وظهر فيها بصفته، وتنقب فيها بذاته سبحانه وتعالى. هذه المسألة كلها. فلما فهم ذلك العارفون لم يستوحشوا من شيء، بل أنسوا بكل شيء. فأين تذهبون؟ انظر إلى الله يسألك فأين تهرب منين؟ حيثما توجهت فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله في الأكوان ظاهر سبحانه وتعالى، فاعل ظاهر صفات، وتنقب ذاتا سبحانه وتعالى، لأن ذاته مقدسة أن تظهر في الفناء، ولكن تعطفت الصفات الذات ليظهر أثرها، حتى الصفة نفسها لم تظهر بكليتها بل ظهر أثر الصفة، فهي الصفة ما هي إلا انعكاس الذات على الصفات، وانعكاس الصفات على الأفعال، وانعكاس الأفعال في الأكوان، فظهرت الأكوان، فهي انعكاس عن انعكاس عن انعكاس. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يأنسك، أن تأنس في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. مرة من المرات أحد المرضى كان بيتعالج عندي، فالراجل عنده جزع شديد مش قادر يصبر، بيقول كلام يودي في دهي، وأنا عايز أفهمه أن المرض ده رحمة، وأنك أنت كده هتضيع ثوابك، وأنت خلاص ده أنت راجل كبير وأنت راجل عاقل، فالمفروض بقى تفهم أن المرض ده يبقى ترقية أو غفران ذنوب أو أي حاجة حلوة من دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنا عايز أكلمه بطريقة ما تبقاش فيها نوع من العمق، لأن لمست أن الراجل ده يبدو أنه ما بيروحش جوامع خالص ولا حتى حافظ قرآن، لكن مسلم بيحب النبي وبيحب رسوله وبيحب القرآن، لكن ما بيصليش غلبان، الدنيا اتخطفته، اتخطف في دنيته كده. فبقول له شوف، عايز أنا أفهمه المعنى ده بس بطريقة إيه سهلة، فبقول له شوف أنت بقى، كنت بكلمه وإحنا في المستشفى، أنا واقف ومعايا 5-6 دكاترة تخصصات مختلفة وحكيمات وشغلانة مواويل وأجهزة، بقول له شوف قبل ما ربنا يكتب عليك المرض والألم اللي أنت فيه ده، خلق لك كم واحد أنت ما خلقتهمش ورباهم وأنت ما تكلفتش ما دفعتش فيهم مليم، غيرك ربهم لك ودخلوا كليات الطب وقعدوا يدرسوا ويحفظوا طول الليل والنهار ويذاكروا، وبعدين انت ما بنيتش المستشفى دي، ربنا خلى لك ناس تبنيها لك، والاجهزه دي ربنا خلى لك الكفار تصنعها لك وتجبالك هنا، كل ده وضبه لك قبل ما يعييك، شوف قد ايه رحمته، عشان لما تعيا تلاقي ايد حانيه تمد ايدك ليه تقوم تساعدك، شوف قد ايه قبل ما ربنا يكتب لك المرض دلوقتي كان بيرتب لك مرضك ده. أنا عندي مثلا دلوقتي 50 سنة، كان خلاني أتولد من 50 سنة واختار كلية الطب وغيري وغيري زيه، كل ده بيرتب لك من 50 سنة قبل أنت ما تعيا، بعد 50 سنة يدوب ادالك المرض ده، بعد ما رتب لك ترتيب قد إيه لا تستطيع أن ترتبه لنفسك. الراجل استعجب أوي، قلت له شفت بقى كل الناس دي ما هي إلا أثر رحمات ربنا بيك قبل ما تعيا. وبعدين هقول لك انا كمان بعد ما اشوفك هكتب لك دواء، هل انت اللي صنعته؟ مش انا اللي صنعته، لا انا اللي صنعته اللي انا كاتبه ولا انت اللي صنعته، ده في مصانع قاعده شغاله ليل نهار ووراها ابحاث قد كده سنوات طويله، كل دي بتبحث لك علشان يوم ما تعيا الدكاتره دي تعرف دواك وبعدين تكتب لك الدواء، تخرج في 5 دقائق تروح جايب، مش تروح كمان تصنعه، لسه تزرعه نبات وتطلع النبات تستخلص منه الدواء، وبعدين بعد كده تحدد الجرعة وتاخدها قد ايه وكم مرة وايه